وهو أن هذه الأخلاق تكون في أهل العلم خاصة وفي أهل الدين خاصة، لأن اليهود مغضوب عليهم، عندهم علم ولكنهم ما قاموا بحقه، فهذه المرذولة من الأخلاق تتجمع في أهل العلم الذين لا يقومون بحقه. وهذا أيضا نستفيد منها أنها تخاطبنا نحن، يعني تخاطب أمة محمد عموما وتخاطب أهل العلم والدين خصوصا. ولذلك من فسد من أهل الديانة وأهل العلم فهو مغضوب عليه، فيه شبه باليهود. وذكر الله عشرات الأوصاف فيما تقدم في الدرسين الماضيين، وكان من آخرها الكبر وطلب ما ليس لهم لما قالوا أرنا الله الجهرة ونسيان النعم. وأيضا ذكرنا الملل من نعمة الله، وأيضا ترك الكتاب والسنة وطلب الآراء والأهواء لما قالوا لن نصبر على طعام واحد، المن والسلوى، هذا يشبه الكتاب والسنة، تأتي عفو واضحة وهنيئة بدون تعب. وأرادوا البصل والثوم، وهذا قالوا ادعوا لنا ربك ينبت لنا مما تخرج الأرض من بقلها وقثائها وثومها، هذا مثل آراء والأفكار والقياس والاستحسان والمقاصد اللي يضلون بها الناس، وفي بعضها مثل مقاصد أوجه صحيحة لكن يريدون أن تنافس النصوص وتذهب النصوص. كذلك من الأخلاق المرذولة التي تقدمت عدم أخذ الدين بقوة، ولذلك نتق الله الجبل فوقهم كأنه ظلة، رفع الطور وأخذ ميثاقهم ومع ذلك ما يستفيدون. ولذلك كل من لم يأخذ الدين بقوة وبإقبال وبعزم ما يستفيد، ما يفلح إلا قليلا. ومن أراد الفلاح فليقبل على هذا الدين، إنما أفلح أصحاب محمد رضي الله عنهم بأمثال هذا، باعوا واشتروا ولذلك رغبوا في الآخرة وزهدوا في الدنيا. قال ابن مسعود لأصحابه أنتم أكثر صلاة وصيام من أصحاب محمد لكن كانوا خير منكم، قالوا لما يا أبا عبد الرحمن؟ قال كانوا أرغب في الآخرة وأزهد في الدنيا بقلوبهم، القوم باعوا واشتروا. وهذا من أخذ الكتاب بقوة والعزم. أما اللي رجل في الدنيا ورجل في الآخرة ويتردد، هذا يذهب عليه فلاحا كثير. كذلك من الأخلاق المرذولة والتي وقعت في هذه الأمة وفي أهل العلم خاصة الحيل، الحيل في أمر الله. قال الله ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ولذلك نحن ننتظر من الله مسخا لأهل الحيل في زماننا الذين اعتدوا على حرماته في الاقتصاد وفي الإعلام وفي الاجتماع وفي غيره فأفتوا في دين الله بالحيل، ننتظر أن نصبح ذات الصباح وهم قردة وخنازير كما وعدنا الله ووعدنا رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله عز وجل هنا فجعلناها هذه المسخة وهذه الفعلة الشنيعة نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين، ليس المسألة تسلية فقط ومعارف وأخبار وتاريخ. وغير هذا مما تقدم الأسبوعين الماضيين من الأخلاق التي يجب أن نأخذها نحن بجد وبقوة لأنها تخاطبنا نحن، يجب أن نأخذ كل خلق من أخلاقهم الذي ذمه الله ونسعى أن لا يكون فينا ونتزكى، لأن هذا هو طريق العلم. اليوم نأخذ طرف يسير أيضا من هذه الأخبار، من فقدت فيه فهو من أهل العلم الصالحين سواء كان طالب علم أو عالم ومن هذه الأمة عموما، ومن وجدت فيه فهو من علماء السوء أو طلبة علم السوء، وهذا إنما قصه الله لأجل هذا. يقول ربنا جل وعلا وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. لها قصة مشهورة في الآثار وفي تفسير بالأثر، أن يقولون كان رجل غني من بني إسرائيل وكان له قريب، والغني هذا ليس له ولد عقيم، وكان له قريب، فقريبه هذا طمع في دنيا ابن عمه هذا فقتله بليل ووضعه في القرية، ولما أصبح الصباح أخذ يصيح ويقول أتي إلي أمر عظيم وقتل قريبي ومن قتله، وأخذ يصيح وهو الذي قتله ويتهم أهل القرية. فجاءوا إلى نبي الله موسى وقالوا يا نبي الله أنت عندك علم وعندك وحي، أخبرنا من قتل هذا القتيل. فأوحى الله إليه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا، هذا أيضا من أفعالهم. ولذلك الإنسان يرى الناس بعين طبعه، كل إناء ما فيه ينظر. هم إذا تكلموا في أوامر الله ونواهيه يتكلمون بالهزو، وهذا أيضا من الأخلاق المرذولة عند أهل العلم، أنك احذر أن تتكلم في أمر الله وفي نواهيه إما برأيك وإلا باستهزاء ولا بضحك ولا بلعب، حتى لو كنت تمزح مع المستفتي ما يجوز هذا. لابد أنك في الضحك هذا والعبث له مجال غير مجال أمر الله عز وجل. ولذلك ماذا قال موسى مباشرة؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. عد هذا جهل. فإذا رأيت الآن شخص منسوب للعلم يتكلم، إذا جاء يتكلم في أمر الله وفي نهي الله يتكلم بهزو أو بلعب أو بضحك أو بتقليد أو بشيء، فاعلم أنه من الجاهلين وليس من أهل العلم. هذا أيضا من الأخلاق الخطيرة اتهموا بها نبي الله موسى، قالوا أتتخذون هزوا، يظنون يتكلم في دين الله بالهزو. لا تستهزئ ولا تضحك ولا تلعب، هذا الأمر جد. النبي الله عز وجل يقول عن أحب خلق إليه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. هذا جد، لا بد يؤخذ بجد. ولذلك كان علي رضي الله عنه يقول: اطلبوا هذا العلم ثم اكظموا عليه، بمعنى إذا كان مجال العلم ألقوه بقوة. قال: ولا تخلطوه بهزل فتمجه القلوب. مثل الآن بعض الدعاة اللي يريد أن ينصح الناس بالنكت، يأخذون دين الله هكذا أمر مريض، ولا عاد يقبلوا منه إلا ينكت عليهم فقط، ولا ما يقبلوا منه لا حق ولا باطل. قال علي: اكظموا عليه ولا تخلطوه بهزل فتمجه القلوب. إذن هذا واحد. لما علم، وفي أيضا فائدة إن الجهل في القرآن أكثر ما يكون مذموم، وأن تتبع كلمة الجهل وما تصرف منها في القرآن يكون الجهل في القرآن مذموم ليس بممدوح. هنا يقول: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يعني الجهل عذر أقبح من ذنب، وليس عذر يعفيك من الذنب كما يجعلون العذر في الشرك. وقال الله لنوح: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وآيات كثيرة جدا، وبإمكانك الآن تتبعها عن طريق الحاسب أو غيره، وتنظر كيف أن الجهل في القرآن إن لم يكن كل فأغلب ما يكون على وجه الذنب، وليس مثل النسيان، وليس مثل الخطأ. ولذلك الآن يترجمون الخطأ إلى الجهل، وهذا هو الجهل بعينه. المراد العيب الثاني اللي يحذر منها العلم وهو واقع منتشر: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. هذا ماذا يسمى؟ التكلف. وهذا العيب الخطير اللي قتل الناس قتل التكلف. لو أن الله سلم الناس من التكلف، والصحابة كان ما عندهم ذرة من التكلف، ثم بعدهم التابعين أحسن حالا وليسوا مثل الصحابة، ثم القرن الثالث أحسن حالا وليسوا مثل من قبلهم، ثم انفجر الأمر فأصبح الآن آلاف المجلدات وآلاف التفاسير وأكثرها تكلف. حتى لو تقرأ في كتب التفاسير ستجد تكلف، حتى في تفسير الآية صفحات كاملة: ما هو العضو الذي ضرب به القتيل، وما هو عضو البقرة الذي ضرب به القتيل. وناس يقولون ضرب بفخذ البقرة على فخذ القتيل، ولا برأسه على رأسه، ولا عين، وما لون البقرة وما لون. طيب ذهبت لب المقصود، تكلف. في الفقه كما قال ابن تيمية رحمه الله يقول: الفقه فيه ثلاثة أصناف. كتب الفقه فيها الفقه المنزل، وهذا أقل شيء، الذي ما يحتاج إلى اجتهاد بشري، يعني يأتي من السماء للعمل مباشرة، مثل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ما فيها مجال العلماء، خلاص من ماتت ولها ولد فزوجها الربع أو النصف إن لم يكن لها ولد. وفيه الفقه المؤول، يعني جاء من السماء لكن دخل فيه اجتهاد بشري في العموم والخصوص والجمع وغيره. وفيه الفقه المبدل، وهو التكلف اللي ملأ الكتب ولا فيه فائدة، وبعضه ما يقع ولا يقع. دب هذا في كل المذاهب، في كتب، في أصول الفقه عاد أصله كله تكلف إلا ما كان من تعديل اللحن في الفهم. وهكذا دب التكلف في العلم. هذا الآن هم تكلف، يقولهم بقرة، يقولون ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. ما اكتفوا، ما عملوا، القوم لا يريدون العمل. وكذلك من العيوب التي تقع في أهل العلم الجدل، وهو ضد العمل. كل من عمل خف عنده الجدل وخفت الإشكالات، وكل من نقص عمله كثر عنده الجدل والأسئلة والإشكالات. ما يذهب الإشكالات مثل العمل، إذا عملت عرفت حدود العمل وتذهب تلقائيا، ما عاد يبقى إلا شيء يسير. ولذلك ما في القرآن يسألونك إلا بضع عشرة آية من الصحابة، قال الشعبي لو كان فيكم لكان كل يسألونك يسألون، لأن الصحابة يعملون، فإذا وقعوا في مضايق ما يعرفون سألوا، فهي قليلة جدا. يسألونك عن اليتامى تورطوا، ماذا يفعلون باليتامى عندهم؟ يسألونك عن المحيض، يسألونك عن شهر الحرام فقط. فكذلك هذا أيضا فيه التكلف، والتكلف آفة، آفة ما بعدها آفة. ولو أن أهل العلم سلموا من التكلف لحصلوا العلم النافع بأقل سبب، لكن كما تلاحظون. والثاني الجدل، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون، نبيهم يأمرهم بالعمل حتى يخف عليهم الأمر، خلاص هذا أول تكلف وحصل، لا فارض ولا بكر. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونه، التكلف آفة سبحان الله تكون في النفس خلاص كما تلاحظون. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. هنا لما علق الأمر المشيئة فعلوا، لو لم يعلقوه ما فعلوا. قال إنه يقول إنها بقرة، كل ما الأمر يضيق، ولذلك الآن في التكلفات ضيقوا على المسلمين بسبب التكلف. وتلاحظ الفرق بين فقه الصحابة وفقه المتأخرين، فقه الصحابة سمح، سهل المأخذ، سهل في العمل، في حدود واضحة، كلش بين. المتأخرين لا، ضيقوا وضيقوا على الناس معهم، وأكثروا الجدل وأكثروا اللف والدوران وتضخيم الكلام. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، لا تستخدم في الحراثة ولا تستخدم في استخراج الماء ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها، ضاق عليهم الأمر، الآن وجدوا. لكن نسأل الله عليه وسلم قالوا الآن جئت بالحق، اللي تعود على التكلف ما يرضى إلين توصل إلى آخر الطريق، هو هكذا ما يرتاح لأن عنده المرض هذا متشبع به. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. وهكذا كل من كان عنده جدل وعنده تكلف لا يكاد يعمل، هنا قالوا ما كادوا يفعلون. فيخوان ما زكى الصحابة ونفع الله بعلومهم إلا بالعمل. ولذلك اقرأوا كتب الحديث والآثار اللي تحكي كلام الصحابة وفقهم، مثل الموطأ ومثل المسند وغيرهم، تجدون القوم مشتغلين في العمل، وإذا أشكل عليهم شيء سألوا الصحابة، سألوا أمهات المؤمنين، سألوا كذا فيما بينهم وعملوا. بخلاف هؤلاء هذه علامة علماء السوء، ثم أصبح هذا هو الأصل. الآن أصبح ما يقال للعالم عالم حتى يكون كثير الكلام، كثير الهذر، كثير المناظرات، كثير الجدل، كثير التأليف، كثير التكلف والتقعيد، هذا العالم عنده، واللي كلامه قليل هذا مو بعالم. حتى قالوا عن أحمد نفسه، قالوا أحمد ليس بفقيه، محدث، وعندهم الحديث هذا ليس بفقه، الفقه هو ما قعدوا. قال الله وإذ قتلتم نفسا، فيه نشر وطي، يعني بدأ بآخر القصة ثم أتى بأولها. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، تدافعتم في القاتل، والله مخرج ما كنتم تكتمون. وفي هذا أيضا من العيوب أنهم أحيانا أهل العلم الفاسدين كما قال السلف افتضحوا فاصطلحوا، يعني اسكت عني واسكت عنك، والله مخرج ما كنتم تكتمون، وهذا يكثر فيهم. ولذلك نسأل الله عليه السلام تجد بعضهم يغضب عندما تتكلم في الرجال إذا اعتدوا على دين الله، غضب شديد، يغار للرجال أكثر ما يغار لحق الله، وفي الحقيقة ليس حب للرجال، ولكن يشعر أنه أن السمعة كأنهم في سفينة واحدة، إذا اجترأت على هذا بتجتري على هذا وبتجتري علينا وبتسقط هيبتنا وبنفعل كذا. فلذلك افتضحوا فاصطلحوا، لا تبين أخطائي عند العامة ولا أبين أخطائك، ولا تتكلم علي ولا أتكلم عليك، والله مخرج ما كنتم تكتمون، حق الله أولى من حقوق الأشخاص. ثم قال الله فقلنا اضربوه ببعضها، خلاص بعض يكفي، لو كان فيه فائدة لنا، هل هو فخذ البقرة ولا رأسه ولا عينه، ذكر الله قال بعضها يكفي. فمن التكلف في كتب التفاسير ما هو البعض هذا، وما هو البعض اللي من القتيل ضرب، ثم ماذا، وبعضها صفحات كثيرة في لون كلب أهل الكهف، شلون وشلونه، هو أحمر ولا أسود، لو كان في خير قصه الله علينا كلب وانت لب القصة يذهب بسبب هذا التكلم. قال ويريكم آياته لعلكم تعقلون، لكي تعقلوا عن الله يريكم الآيات، لأن القرآن ما قصه علينا إلا حتى نعقل ونأخذ بجد. ثم أتى المرض الخطير الذي نسأل الله عليه السلامة، هذا يكون في أهل العلم إذا فسدوا، وهذا المرض أخطر مرض يأتيهم. قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وشد قس، نسأل الله العافية والسلامة. ترى العلم هذا خطير، حجة الله على ابن آدم سلاح ذو حدين، إما أن يفتح قلبك ويكون قلبك ألين قلب وأقرب قلب من الله، وتكون أشبه بالملائكة وأشبه بالصديقين، وفي خوف وفي رهبة وفي هيبة وفي محبة، وإما العكس تماما. العلم هذا مثل العبادة، الخوارج أقسى الناس قلوب، يبقرون بطون الحوامل زوجات الصحابة، زوجة عبد الله بن خباب يبقرون بطنها ويذبحون، فيهم قسوة، مع أنكم تحقرون صلاتكم عند صلاة وصيامكم عند صيام، صوام قوام ولهم دوي بالقرآن، ومع ذلك قاسي القلب ما يرحم. كذلك العالم إذا فسد يكون أقسى الناس قلبا. ولذلك قال الفضيل بن عياض لابنه علي، قال ابحث لي عن بيت وجنبني القراء، لا يجاوروني أي حي فيه قراء أبعدني عنه. فقال لما يا أبتي؟ قال يا بني إذا رأوا حسنة مني حسدوني، وإن رأوا سيئة قتلوني، وإن اختلفت أنا وأحدهم في رمانة أقول حلوة ويقول حامضة، سعى بدمي إلى سلطان جاري. ما يرحم إذا خالفته، وهو عنده العلم هذا إذا فسد يورثه في قلبه التحجر والكبر والعجب، أمراض كثيرة يورث العلم إذا انعكس، يسعى إلى دمك بدمك إلى سلطان جائر وهو يضحك ولا يبالي ولا يرحم ولا يرقب الله عز وجل. هذه آثار العلم إذا انقلب، مثل العبادة إذا انقلبت كما في الخوارج، نسأل الله العافية والسلام. فإما أن تأخذ الأمر بصدق وإخلاص وجد، وإلا لا تحسب أنك إذا ما انتفعت ما تنظر، لا، إذا ما انتفعت يضرك ينقلب عليك. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة، أو هنا ليست للشك، أو عند ابن آدم للشك، لكنها في كتاب الله ليست للشك وإنما للتأكيد، مثل فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، رب العالمين لا يهم في العدد، ولكن أرسلناه إلى 100,000 بل يزيدون، إنما هي للتأكيد. وكذلك هنا فهي كالحجارة أو أشد قسوة، يعني بل أشد قسوة من الحجارة، وش عاد أقسى من الجبل. ولذلك قال الله معاتبا لنا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، الجبل يتصدع ويخشى، فكيف بقلوب بني آدم، أحيانا تكون أقسى من الجبل. قال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. ترى أحيانا ترى الحجر ساقط من أعلى الجبل وتظن هذا منظر طبيعي، أن هذا يعني حجر وسقط من الجبل، هنا الله عز وجل يعلمك لماذا سقط، يهبط من خشية الله، الحصاة هذه من عظمة الخوف من الله سقطت من أعلى الجبل إلى أسفل، وإن من الحجارة لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أيضا من أمراضهم الغفلة، يغفلون ويظنون أن الله غافل عنه، وأحيانا أصلا هؤلاء المرضى يتألون على الله، بعضهم يقول ما وضع الله العلم عندي إلا أنه سيدخلني الجنة قطعا، كما يقول ابن آدم إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، يعني حتى بالعلم يقول ربي أكرمني، إذن أنا محبوب عند الله، ولئن رددت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، الدنيا لي والآخرة لي، ما فيها كلام. هذا كثير منهم يتصور هذا الشيء، وهذا موجود عندهم، وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. فالمراد هذه أيضا من أمراضهم المردولة والخطيرة، سواء لعامة المسلمين أو لخاصتهم ممن هم أشبه باليهود، وهم من فسد من علمائنا. ويقول ابن مسعود في آية الحديد تشبه هذه الآية، قال والله ما بين أن أسلمنا وعوتبنا بهذه الآية إلا 3 سنين، قول الله عز وجل ألم يأني للذين آمنوا، شوف ما لهم إلا 3 سنين مسلمين وعلى ما هم فيه من التعذيب والتهجير، ألم يأني أما آنا، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق القرآن، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إذن من أسباب القسوة، قسوة القلوب، طول الأمد، يعني تشوف الطريق بعيد فلذلك يقسو قلب، ولذلك العلماء الصادقين كابن عمر كان يقول: إذا أصبحت لا تنتظر المساء، وإذا أمسيت لا تنتظر الصباح. لو تعود نفسك على هذا، أنك إذا أصبحت تقول حدي إن طولت المغرب يمكن أموت، فهذا يخليك تعمل. وإذا أمسيت تقول حدي الفجر، هذا إن طولت. وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. بعد ذلك قال الله أيضا: رجع إلى أمراضهم هم، فقال مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ تطمعون إن هؤلاء يؤمن. ولذلك يا إخوان، العالم إذا فسد أبعد الناس عن الحق، أبعد الناس عن الانقياد للحق. العالم وطالب العلم وكل، يعني ليس المراد كل المنتسبين أنهم من أهل الدين، كما يسمونهم قديما القراء، الدعاة والجماعات الإسلامية والعلماء وغيرهم، طلاب العلم وأهل الحسبة هؤلاء كلهم. يقول الله: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ بعضهم أعوذ بالله العامي أقرب الحق منه، العامي يشعر بالتقصير ويشعر بالنقص ويشعر كذا، وهذا لا، ما يرجع إلا أن يشاء الله. هذا إذا انقلب علمه. قال: وقد كان فريق منهم من المخاطبين وبينهم وبين هؤلاء 1000 سنة أو 2000 سنة، ومع ذلك هم منهم. وهذا يدل على أنك إذا ما تبرأت من الشخص فأنت منه، إن لم تبرأ منه فأنت منه. هؤلاء الآن يقول: فريق منهم وبينهم 2000 سنة تقريبا، ما بين موسى ونبينا عليه الصلاة والسلام أو بين عيسى والتحريفات اللي حصلت، ومع ذلك يقول هؤلاء منهم، ما تبرأوا منهم. كذلك من عاشر المشركين وما تبرأ منهم فهو منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الخلق المرذول هذا، وهذا الذي عم وطم وأفسد علينا العلم كله: يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. نسأل الله العافية والسلام. يسمع كلام الله ثم يحرف، إما التحريف يكون إما باللفظ، كتبهم تسلطوا عليها وحرفوها، مسحوا وغيروا كما سيأتينا، يكتب الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. ولكن في ديننا هذا ما يستطيع، لأنهم هم وكل لهم حفظ كتبهم. قال تعالى: والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله كانوا عليه شهداء. أما كتابنا هذا بحمد الله ما ائتمن الله عليه أحد، هو الذي تكفل بحفظه حتى يرفعه في آخر الزمان. فبقي لهم تحريف آخر، وهو أن يبقى اللفظ ويسلب المعنى، يفرغ المعنى. وهذا كل هؤلاء من بعد القرون الفاضلة دب فيهم هذا الداء، التحريف، كأنهم أعلم من الله. يأتيهم آية الله ينزل، يقولون ما ينزل، أنتم ما تفهمون، ما ينزل الله عز وجل، يد ما له يد، استوى ما استوى، يرحم ما يرحم، يرضى ما يرضى، حتى سلبوا كل شيء معنى، سواء في الصفات، سواء في الأسماء والأحكام، سواء في القدر، سواء في الإيمان والرجاء، حرفوا كتاب الله. وليس عن جهل، بعدما عقلوه. بعضهم مثل ما قال ابن عبد الوهاب عن ابن حجر العسقلاني، يقول يعرف كلام البخاري وإن فيه إجماع على المسألة، ثم إذا جاء في الشرح أتى بتحريفاته التي أخذها عن المشايخ. يعني مو عن جهل، عن علم. كل هؤلاء الذين حرفوا، هل هم يخفى عليهم كلام الصحابة ما في تحريف ولا في تكييف ولا في تعطيل ولا في ما يخفى عليهم؟ إن خفي عليهم كلام الصحابة ليسوا بعلماء، هم أجهل الجهال، ولا يؤخذ منهم لا قليل ولا كثير. وإن كان علموا بكلام الصحابة وخالفوه فليسوا بعلماء، علماء ضلالة. هؤلاء تشبهوا باليهود، وما في عذر لهم. نحن لا نتكلم عن أخطاء في المسائل الفقهية، أخطاء في العقائد أمرها مثل الشمس، وضحها الله عز وجل، ليست أخطاء، تحريفها كما سمى الله. إذن ما وقع في اليهود وقع في هذه الأمة، حتى لا تكاد تفتح تفسير إلا وجدت في هذا البلد، تفتح شروح الأحاديث البخاري ومسلم والكتب السنن الأربع وغيرها إلا وجدت في هذا الداء الدفين المنتشر والمهيمن. تفتح كتب الفقه كما قال الشيخ محمد إبراهيم في شرح الروض، شرح الروض المربع، بسم الله الرحمن الرحيم حرف البهوتي، قال الرحمن عكس الرحمة، يعني إن الله ما يرحم، لكن ما أدري وش أوله، فقال الشيخ هذا أول كتاب، ها حرف بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا دب الأصول، عاد الأصل فيهم الضلال، راكبين بالعكس. لما تركوا الأصول الحقيقية وهي الرسالة للشافعي، بني علمهم كله على الباطل، على المنطق والفلسفة والكلام، وأسس لهم أبو الحسين البصري وعبد الجبار المعتزلي والرازي والغزالي والجويني وأمثالهم. ثم يحرفونهم بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هذا إذن مرض نحذر منه، لا يغرك الانتشار. ترى فيه إنكار لكن ما ظهر. الآن تلاحظون حزب الإخوان المسلمين هو يشبه اليهود، والتبليغ يشبه النصارى، فيهم جهل، ومن ظل منهم يشبهون النصارى في في في أمرهم. حزب الإخوان المسلمين الآن ترون كيف يفعلون، سيطرة عامة على الإعلام والجابعات وكذا، ويخرجون من شاء ويميتون من شاء ويفعلون من شاء. والله نفس هذا حصل في حزب الأشعرية منذ بعد عهد الإمام أحمد، منذ أن جاء أبو الحسن الأشعري، ومن بعد سيطروا على الكتب، التفاسير الغالبية الساحقة منه، وشروح الأحاديث والفقه والأصول والعلوم سيطروا عليها، والتراجم، ثم أظهروا من شاءوا وأخفوا من شاءوا. حتى الآن نأتي نحن نقول وين العلماء؟ ما في أحد أنكر، فيه علماء، لكن العلماء أهل الحديث يخافون من التأليف كما سيأتينا الآن، يخافون أن يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فهو يقوم بأمر الله عليه، فإذا مات يتولى الله عباده، هذا حده، ولا يكتب كتاب. وأيضا يخافون من القضاء ويخافون من هذا، وهؤلاء ما عندهم، فسيطروا وأصبحوا هم الصوت الناطق، حتى بلغ بهم وقاحة عظيمة. الآن من أيام النووي وقبل الذهبي وقبلها والسيوطي بعدهم، تدرون المجددين مؤلفين في كتب من المجددين؟ كلهم القرون العشرة كلهم يجتمع فيهم وصفين، إلا فقط القرن الأول عمر بن عبد العزيز، هذا ما كان فيه شافعي أصلا، والقرن الثاني الشافعي رحمة الله عليه، ونعم به، هو المجدد القرن الثاني إن شاء الله، وإن كان في عهده من هو مثله وأحسن منه ودون منه، لكن بعد ذلك يعني من قوة السيطرة. القرن الثالث قالوا بن سريج، القرن الرابع الإسفرايني أو الصعلوكي، القرن الخامس الغزالي 505 مات، اللي جاب الطوام قالوا هو مجدد القرن الخامس، السادس الرازي، السابع مدري من، التاسع السيوطي، كلهم هذا مجددين مؤلفين فيها كتب. معنى هذا أنه أحرقوا ما في الدنيا، ما في أمة محمد إلا هؤلاء. فلذلك لا تعجب عندما ترى أن هذا حزب سيطر وصار له ضرر، حتى أصبح الناس الآن ما يقرؤون إلا كتبهم، ويقولون الله هذا علماء المسلمين، ما بهذا علماء المسلمين، في ناس ينكرون عليهم لكن ما ظهروا أو ما أظهروا، وما ضرهم إلا يعرفهم عمر كما قال عمر، ما ضرهم ذلك. لكن أنت لا تغلب على الحق، لو اجتمعوا كلهم، قال حذيفة رضي الله عنه أثر خطير، قال أخوف ما أخاف عليكم أن تؤثروا ما ترون على ما تعلمون، ترى الكتب وترى الإطباق وترى الشيء فتؤثر ما ترى على ما تعلم، واللي تعلم القرآن هذا. بعد ذلك من الأمراض، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. هذا يحصل الآن، إذا جاءوا في السعودية بعضهم يسكت ويمدح الشيخ محمد الوهاب ويمدح الدعوة السلفية ويمدح التوحيد وأهله، وإذا رجع إلى قومه قال أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، ولو أظهرنا ما عندنا لا حصل كذا. وكثير منهم ما يكون عنده وجهين، سر وظاهر، هذه أمراض ترى توجد، شر الناس ذي الوجهين، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. حتى بعض المنتسبين للعلم يقول في مجالس الخاصة شيء يعتقد دينه، لكن لو ظهر عنه غضب وقال يغضب وينقلب عليك. طيب إذا كان دين هذا الواجب عليك أن تظهر، إذا كان مو بدين الواجب عليك ما تكلم به، أنت عالم قدوة. لكن هكذا إذا خلى بعضهم إلى بعض كلام، وإذا جاء عند الناس كلام، الصحابة أبدا وجه واحد، كان أمر دين ما فيه إلا كان شيء يضر الناس كما قال علي لا تبلغ عقولهم ولا شيء، أما إنكار وحماية الدين كل الوجه واحد، ما في وجهين. هذا أيضا من الأمراض، أفلا تعقلون. قال الله أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، هؤلاء غفلوا أن الله يعلم السر وما هو أخفى من السر، نسأل الله العافية والسلام. أيضا من الأمراض وقعت في هذه الأمة بكثرة، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، أمراض مستشرية أمي، وعنده إن عالم شهادات وكتب وإجازات ومؤلفات وهو أمي. لماذا؟ لأمرين، الأمر الأول لا يعلم الكتاب إلا أماني قراءته، اللي عنده بضاعته إنما هي معارف فقط ومعلومات، لكن ما عنده لب العلم، ما عنده الفرقان، ما عنده النور، ما عنده، إذا جاء في القرآن ما عنده للقراءات والمبالغة في التجويد والمبالغة في ظواهر الآيات، والقرآن يلعنه كل آية تلعنه كما قال السلف. هذا بضاعته الأماني، الأماني عند العرب معناه قراءة. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته هذا معنى الأماني. إذا قرأ السنة ما عنده إلا الأماني، والله كان والآن موجود يقرؤون البخاري، والبخاري فيه أحاديث تلعنه، ما فيها تشبيه ولا تحريف. ألم يقرؤون البخاري؟ يقرؤونه، يقرؤون المسند، يقرؤون الموطأ، يقرؤون السنن، يقرؤون، ومع ذلك حظهم من الكتاب أماني، قراءات فقط، وهم ماشين في شغلهم، عندهم قواعد وعندهم أشياء أعظم عندهم من الوحي، سواء قالوها بلسان المقال أو بلسان الحال، ولذلك هذا الأمراض اللي عندهم. طيب، إذا كان حظهم من القرآن الأماني قراءات فقط ظاهرية، وحظهم من السنة الأماني، وحظهم من الآثار الأماني قراءات، يعني بعض الناس يقول سبحان الله الآثار هذه ما مرت عليهم، هي جاءت عن طريقهم، هم موجودين في السند، ذم الكلام وأهله ما مر عليهم، قرأوه كاملا، كتب السنة ما مر قرأوها كاملا. طيب لماذا ما انتفعوا؟ قال الله ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يقرأ يقرأ يقرأ، قصده فقط إجازة، ولا قصده يكون هو في السند، ولا قصده يجمع، ولا محجوب. طيب ما هو البديل إذا ترك العمق وأخذ القرآن بجد السنة؟ ما هو البديل؟ وإنهم إلا يظنون، هذه الآفة الثانية، يعني بضاعته ظنون وأقيسة وآراء وأوهام، هذا هو إنهم إلا يظنون. الله عز وجل جعل الظن ضد العلم، قال تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، إلا اتباع الظن، جعل العلم عكس الظن. القرآن بحمد الله يقين، السنة يقين، صحيح أن في أمور الفقه رحمة من الله نكتفي فيها بالظن، الظن المبني على اليقين، لكن قد نخطئ وقد نصيب، وأما في أمور العقائد يقين لا شك فيه، أما الآراء كلها ظن وهم وأهواء، والقياس مثلها وباقي الأشياء. وإنهم إلا يظنون. ثم قال الله عز وجل فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، وهذا أيضا وقع في هذه الأمة، أولئك كتبوا كتبهم التوراة والإنجيل وقالوا هذا من عند الله، وهؤلاء الآن يكتبون الكتب ويقولون هذا شرع الله، هذا دين الله، هذا الحديث، هذا الفقه في الدين، هذا التوحيد، يقول الله ويل له، ويل لمن كتب حرف وقال هذا من عند الله وهو يكذب، ويل له، إلا إذا كان يخطئ فيما أذن الله بالخطأ فيه، مثل أن يقول هذا مذهب مالك وهذا مذهب مالك، ومذهب مالك شريعة شرع لكنه ليس شرع منزل إنما اجتهاد، هذا لا يدخل هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه إن الله أذن بالخطأ في أمور الفقه، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرين وإذا أخطأ فله أجر، ولكن لا نتبع في خطأ. أما أمور العقائد لا، ومن الأشياء الخطيرة عندما يقال كل مجتهد معذور في العقائد وفي الفروع، هذا ليس بصحيح، الشافعي يقول في العقيدة إذا أخطأت كفرت، وفي الفقه إذا أخطأت قيل لك أخطأت، فالمراد اتباع الظن، والمراد الخطر من كتابة الكتب، عمر كان ينهى عن كتابة الكتب حتى السنة، أراد عمر أن يجمعها ثم استخار شهرا كاملا ثم تركها، وقال إني رأيت أهل الكتاب قبلنا، شوف لو تقرؤون دائما آثار الصحابة ينتبهون لأهل الكتاب قبلنا بما ظلوا، رأيت أهل الكتاب قبلنا يقول عمر كتبوا كتب ثم أعرضوا عن كتاب ربهم وأقبلوا على هذه الكتب، وابن مسعود كان أشد الناس في هذا، كل ما وجد كتاب ليس القرآن وليس الحديث أخذ يموثه بيده ويقرأ الآيات، ثم بعد ذلك انفتح الأمر شوي حتى انفجر انفجارا كبير. الإمام أحمد كان من آخر السلف اللي كان يشتد في الكتب ويكرهها إلا ما كان وحي فقط، ويكره أن تكتب الكتب كلها، ولو أن الناس استمروا لا أفلحوا، لكن الآن انظر كيف. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم ما يكسبون. آخر الآيات اليوم وهي من الأمراض أيضا مثل ما تقدم، التألي على الله واعتقاد أن الآخرة كلها لهم، وأن الله ما اختار في الدنيا يكون عالم إلا أكيد أن في الآخرة في الفردوس الأعلى، هذا ما فيها كلام عنده، وإن عذب فتكون أيام معدودة كما قالت اليهود وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، لماذا؟ لأن أبناء الله وأحباؤه والله اختارنا في الدنيا، فهم نسأل الله عليه وسلم يصل بهم الإعجاب والكبر إلى الحكم في الآخرة والتألي واحتقار الناس. قال الله قل اتخذتم عند الله عهدا، العهد اللي عند الله إن ما تمسك النار إن كنت موحد، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إذا كنت من أهل التوحيد الخالص من أهل السنة من أهل الصلاة فهذا عندك عهد من الله، اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا، أم تقولون على الله ما لا تعلم؟ أي بل، وهذا أيضا من أعظم الأمراض التي تصيب أهل العلم الفاسدين، أنه يقول على الله ما لا يعلم، وهذا أخطر من الشرك. ثم قال الله: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالد. والمراد هنا ليس أي سيئة، الخلود في النار، المراد السيئة هنا سيئة الشرك. من كسب سيئة يعني سيئة الشرك، هو اللي يخلد في النار، الشرك الأكبر. وأحاطت به خطيئته، ما في سيئة تحيط بك إلا الشرك، وأما باقي السيئات ما تحيط بك، قابلة للمغفرة تحت المشيئة، حتى لا نقع في ما وقع فيه الخوارج، يقرؤون الآيات هذه ثم ينحرفون بسببها. ثم قال الله أيضا رد على المرجئة، بعد ما رد على الخوارج رد على المرجئة فقال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات. لأن المرجئة تحاد هذه الآية، تقول أنت مؤمن ولو لم تعمل. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ولذلك نختم هذا الآيات بهذا الآية: العمل، الإيمان والعمل. وقال الله عز وجل: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان. والإيمان هو العمل، فالعلم إذا كان ما عمل حجة الله على ابن آدم، تعمل الصالحات هؤلاء هم أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فهذه الآيات قص الله عن بني إسرائيل عبرة لنا حتى لا نقع فيما وقعوا فيه، وإن كانت هذه الأمة ستتبع سننهم، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم، وقد حصل هذا، ولكن نجتري على بني إسرائيل ونقول فيهم أحبار ورهبان يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، ولا نجتري على ما حصل في هذه الأمة، ونقول إنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ولا نقول إن هذا يحصل في هذه الأمة. ولذلك يقول حذيفة كلمة طريفة رضي الله عنه أبو عبد الله، يقول: نعم الإخوة لكم بني إسرائيل، الحلوة لكم والمرة لهم، إذا جاء شيء زين قلتوا هذا الأمة محمد، وإذا جاء شيء شين قلتوا هذا البني إسرائيل، قال: والله إنكم وإياهم سواء، في زينهم وفي شينهم تتبعونهم، هم اللي قبلكم. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: تتبعون سنن من كان قبلكم، قالوا: اليهود والنصارى، قال: فمن من غيرهم، الفتنة بهم أعظم. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في كتابه، وأن يكفينا هذه الأخلاق المرذولة، وأن يرزقنا لب العلم وروح العلم وفرقان العلم، وأن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا، ونعوذ بالله أن نؤثر ما نرى على ما نعلم، وأن نضل بعد إذ هدانا الله عز وجل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.